الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد أجى كتاب الأربعين النووية تو باش لنبر الدرس 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو عبد الله كنيه فأنا مولي جابر بن عبد الله أنصاري رضي الله عنهما بعض صحابي تعين صحابي أربيش حدث ذكرت بجدي إربط الصحابي إبا جابر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال معنى شقو يا عيادين النبي صلى الله عليه وسلم التصوار قجي قيدهم لله أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم رواه مسلم خودی یا رسول اللہ زودی تو کی ہو زودی آئی فاسط نواس برابر فجی دولی سوئی گو دیا دی فاکسا پا گیا دی سوئی شروط لیا دی گو دیا دی قائم گو جی دولی اللہ رمضان روزیو دو جی دولی برابر اندلہ حلال اللہ زین حلال بلو خوییش رسول زین حلال بلو خوییش این آئی برابر معنی گی دولی اور حرام مریو آئی اردفل آئی دولی حرام نو گو دولی خود ولم ازد على ذلك شيئا يا طلب بيش افك سنو غنيي الدرس اللي دي بس كفايه خود جنته ما قولي فاري من ادخل الجنه سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم جاب ده نعم اي رواه مسلم مسلم شدي ودي مسلم شدي ودي تبا وقص صحابي بدو ديما من ثعلب بلاها ترى بدو مانشا نيا مسلمان بنده ترى دشت اشي نشدري كتو آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کو جدے ایلو بطر سوال یانا تیدل بزرد خوند اللہ فاسدتو نواصر آدھے گرن نان سوئی گو دیا دے شروط لیا دے فاکساب لیا دے خوشوص آتے ان لیا روزائی دورن نان برابر مکمل رمضان روزا روزا شروط لیا دے ان لیا حلال دے زدنا الله حال جن سولي جدول حرام زدنا سنت معنا معنا ويف جدول سولي انت باس زي جدول سبحان الله معنا شيبا بالا مزي معنا شيبا جنطور سبحان الله زونور سمديا معنا شيبا جنتي ان شاء الله باذن الله تو زديات تو بيش جدول نوفل كل جدول فرض نوصل بعد النوفل نوصل سيناسي سنت سيناسي في جدول كلا خدنا نوفل فرض سوي زاغوي ترى خواصت ديا إلا سنة كل نوفل كل فجدو لي صلاة الضحى تعجد النواس إلا نوفل سنة كل وتير انت فجدو لي فإن الله روزة روزة بعد رمضان روزة بعد النوفل روزة كل شمبر شمبر بشبر إن الله ترى سجده هندو تاريك الدينين إلا عروا النزين حد شريم مدى فوز قدش إلا نوفل روزة كل تو إن الله إن زودة عدك وجدو لي മനുഷ്യ ഇയാബാതെ സുബ്ഹാനല്ല ആരോ ഇന്ന പലഹ മക്കൾ ഗുതി വെജ്ജി മാബാബ മന്ദി ദാദി ഗുജ്ജി എങ്ങനെ കുശിൽ താലൂക്ക് ആക്കി വെജ്ജി മനുഷ്യ സ്വത്ക വകര ഗുതി വെജ്ജി എഹ്സാനി ഗുതി വെജ്ജി എന്തും ജതും പലഹം ഗുതി വെജ്ജി കുറഞ്ഞ ഫുതി വെജ്ജി ഇന്ത് ഗുരുവിലത് മനുഷ്യ വെതി ജനത്തമ്മതെ ഊസൽ തോജമ്മ ഫോസി പുതി ഊനിൽ ജോത്ത ഗുലിവോ اما تو جنات ما گلی جنات ما ده اک جنات نو جنات هو تو واسی بكل رسول دي کی جنات الفردوس الاعلى الشطن درجه تاسی اي نما ده موصل درجه ما فوسي بده زيت بشي غري فجه فوسين بعد نو فلو كلو قوت دل بلا هم كلو ايمان تو كره زيت نسين بكون سبحان الله معنشي زيت تو وصل ما ده جنات ما ده زاغ فبودي ان له خطا خاص ده هم له خوش فاين ده يعني تو بالا فو